الله، بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله يوم الاثنين المقبل إن شاء الله سنبدأ بكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ولربما تبقى درس سأجعله إن شاء الله يوم الجمعة بعد الخطبة، لأن نهاية كتاب مقدمة سلفي بين يدي علم أصول الفقه تكلم فيها أبو عمر بن عبد البر على مراتب العلم الشرعي، فجعلته إن شاء الله يوم الجمعة في الجمع الكبير للإخوة، يعني بتحضر أكثر في يوم الجمعة. وإن شاء الله يوم الاثنين نبدأ بكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته، والذي لا تتم الصالحات إلا به، أواخر شرح كتاب مقدمة بين يدي علم أصول الفقه. وصلنا إلى الصفحة 40 بعد 100 في المسألة 42، الاجتهاد أئمة الاجتهاد هم السلف الصالح. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وقد اجتهد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحكام ولم يعنفهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمرهم يوم الأحزاب أن يصلوا العصر في بني قريظة كما في البخاري ومسلم، فنظروا إلى المعنى فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق، وقال: لم يرد منا التأخير وإنما أراد سرعة النهوض. فنظروا إلى المعنى واجتهد آخرون وأخروها إلى بني قريظة، فصلوا ليلا فنظروا إلى اللفظ. وهؤلاء سلف أهل الظاهر، وهؤلاء سلف أهل المعاني والقياس. قال: واجتهد سعد بن عبادة في بني قريظة وحكم فيهم باجتهاده، فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، كما في البخاري ومسلم. حديث بني قريظة حديث مهم للغاية، وتكلم فيه ابن القيم في كتابه زاد المعاد في خير هدي العباد، وفصل هذه المسألة، ومسألة مهمة وكلام في غاية الأهمية، لأنه رجح من صلى في وقت العصر، وبين ابن القيم أن هذا هو الحق، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هنا المسألة في مسألة الاجتهاد، ودليل أن الصحابة اجتهدوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرهم، وهذه سنة تقريرية، لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي عليه يوم ثم يستمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وإكمال هذه الدعوة إلى الله على بصيرة. فالذين أخذوا بالظاهر، لأن النبي قال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. وهذا الحديث يبين كما بينت في كتاب أدلة الأحكام أن إجماع الصحابة على الأخذ بالظاهر، ولا يصرف الظاهر إلا عن ظاهره إلى باطن إلا بدليل. فالطائفة الأولى فعلوا ذلك وصلوا العصر بعد غروب الشمس، فتكلم ابن القيم في هذه المسألة وقال، بين الأحاديث كما في البخاري ومسلم: من ترك صلاة الظهر العصر فقد وتر أهله، وأحاديث كثيرة: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، وكما في الصحيح: الصلاة الوسطى صلاة العصر. فهؤلاء الذين أخذوا بالمعاني والمقاصد والمراد علموا أن الأصل كما في صحيح البخاري أفضل الصلاة، أفضل الأعمال أول الوقت، تمام، في البخاري وفي غيره. فبداية أول الوقت مهم ومن السنة، ولا سيما صلاة العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيها أكثر من حديث: يكفي حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. فهنا أخذوا بأهل المعاني، أهل المعاني أخذوا بالمقصود. القاعدة: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. والنبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة رضي الله عنهم الفريق الثاني جمعوا بين الأدلة. دائما أذكر القاعدة الكلية: الإعمال أولى من الإهمال، وهذه مقدمة على القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، فلا يقدم الحاضر بل يعمل بكل الأدلة، لأن الإعمال أولى من الإهمال قاعدة مجمع عليها، والقاعدة الثانية فيها خلاف. فهنا أخذوا بالأدلة كلها، لأنه كيف والإجماع كتاب وسنة، الإجماع والكتاب والسنة على أنه لا يستقيم ولا يجوز، وهذا من الحرام، أن نصلي الوقت بعد خروج الوقت ودخول الوقت الثاني إلا في مسائل الجمع بين الصلاتين. فالذين أخذوا بالظاهر قولهم مرجوح، فهنا الجمع بين الأدلة. فالشاهد أن الصحابة اجتهدوا والنبي أقرهم، لأنهم سيجتهدون وتنزل عليهم النوازل في الخلفاء الراشدين ومن بعدهم ومعاوية وغيره، لأنهم لا بد أن يجتهدوا، ولا بد للناس ممن يفتوهم من أهل العلم وأهل الحل والعقد. وكذلك بين اجتهاد سعد بن عبادة، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. فاجتهد، يعني بنو قريظة أرادوا أن يتحاكموا إلى سعد بن عبادة، فشدد عليهم وقال: تقتل رجالهم ويسبى نساؤهم وأطفالهم. فقال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وهذا توفيق من سعد بن عبادة، ثم بعد ذلك مات بعدها بقليل رضي الله عنه وأرضاه. فالصحابة اجتهدوا، ولقد فصل القول في إعلام الموقعين أي ابن القيم، واستفاض فيه، وكذلك الإمام أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان علم وفضله باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة، ونقل الإجماع على ذلك، لأن الصحابة اجتمعوا واجتهدوا كلهم، تمام. وهذا الكتاب دائما أذكره لكم، كتاب جامع بيان العلم وفضله، هو مجلدان، وهناك نسخة مختصر المجلدين في مجلد واحد. المهم، هذا كتاب مهم للغاية، فيه بعض الكثير من المسائل علم أصول الفقه، والبعض في مسائل العلم والمتعلمين، يشبه كتاب الفقيه والمتفقه، تمام؟ بنو قريظة لما كان منهم ما حدث بمعاونتهم مع قريش لإهلاك المسلمين والنبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الغزوة أمر الصحابة: لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لتكملة لهذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يحكم عليهم، لأنهم كانوا اتفق النبي معهم على ألا يشاركوا قريش في المسألة، فخالفوا النبي وأرادوا إهلاك الإسلام. فلهذا طلب بنو قريظة من رسول الله أن يتحاكموا إلى سعد بن عبادة، فسعد بن عبادة يعني حكم عليهم بما حكم الله سبحانه وتعالى. نعم، تمام. المسألة 43: السلف وحكم الإفتاء بغير علم من المقلد. قال ابن القيم في إعلام الموقعين تحت الفائدة، إعلام الموقعين كتاب ابن القيم في غاية القوة، فيه مسائل من مسائل أصول الفقه كثيرة جدا، كتاب ممتع للغاية، يعني كتاب لا غنى لطالب العلم عنده. هذا الرجل يعني في يعني يكفي أنه تلميذ وصاحب شيخ الإسلام. فربنا سبحانه وتعالى فتح على هذين الإمامين بكلام في غاية القوة. قال: لا يجوز للمقلد أن يفتي في دين الله بما هو مقلد فيه وليس على بصيرة فيه، سوى أنه قول من قلد دينه. هذا إجماع من السلف كلهم، وصرح به الإمام أحمد والشافعي وغيرهما. وعرف التقليد فقال كما في مختصر الصواعق المرسلة: التقليد قبول قول الغير بغير حجة. تمام. وعرفه الجرجاني كما في التعريفات: هو عبارة عن اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقداً للحقية فيه من غير نظر وتأمل في الدليل، كأن هذا المتبع جعل القول الغير أو فعله قلادة في عنقه، وهو عبارة عن قبول قول الغير بلا حجة ولا دليل. الأصل عدم التقليد، الأصل من علم علما فليعمل به. لذلك تكلمت قبل ذلك في مسألة تجزئة الاجتهاد، وهذا الراجح عند الأصوليين، تجزئة الاجتهاد. هناك المجتهد المطلق، وليس هناك الآن في الدنيا مجتهد مطلق يعلم كل العلوم الشرعية، هذا لا يستقيم تماما. الأمر نحن والحديث إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها العلم، ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. والنبي بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فالاجتهاد المتجزئ، وبينت في أكثر من كتاب، يعني في كتب الأصولية وحتى في كتاب موجود PDF على الموقع، قاعدة لا ينكر مختلف فيه حدوده وضوابطه. تمام. فهو الاجتهاد المتجزئ، الإنسان إذا أراد تحقيق مسألة وألم بجزئياتها ولوازمها ومقتضياتها ثم حقق القول فيها، فهذا يعتبر اجتهاد جزئي. ولكن هناك صلة بمسألة أخرى كما أدندن عليها دائما: مسائل الشريعة وعلوم الشريعة متصل بعضها ببعض ومنسوج بعضها ببعض. كما قلت، يكون هناك وتكون هناك أحاديث في الطهارة تنفع مثلا في البيوع والأطعمة والأشربة والعكس. فلا بد حتى لو أراد المجتهد الجزئي أن يجتهد في مسألة، لا يكفيه أن يجتهد في هذه المسألة مثلا في باب الطهارة أو باب الوضوء في كل ما نالته يده في هذه المسألة في كتاب الطهارة، فهنا لا يستقيم، لأن هناك ربط بين أول كتاب من كتب الفقه إلى آخر كتاب. يعني مثلا كتاب بداية كتاب مثلا أي كتاب في كتب الفقه من أوله لآخره، لابد أن تعلم هذا وتحفظ هذا وتفهم هذا وتتدبر هذا، فمن جملة هذا قد وصلت إلى درجة الاجتهاد المتجزئ الجزئي. لكن لم تقرأ الفقه كله مثلا وأردت أن تبحث في مسألة فهذا لا يستقيم، حتى هذا لا يجوز لك. ولكن الاجتهاد المتجزئ إنما أتى من خلال مسألة التخصص العلمي، مسألة التخصص العلمي، وأن هذا التخصص إنما يثمر القدرة والملكة والكيفية الصحيحة للمسألة. طيب، فقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا بد من التقليد للعوام ولطالب العلم الذي لم يستوي عوده بعد في الطلب، فلا حرج عليه ولا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفوق كل ذي علم عليم. فهو هذا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ليس هذه الآية لطلبة العلم فحسب، لكل الناس، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب، وروى الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن ابن عباس قال: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في مناسك الحج، كما بينا في مناسك الحج القران والتمتع والإفراد. فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس: أراكم ستهلكون. أقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقولون أبو بكر وعمر؟ فقال عروة: هما والله كان أعلم بسنة رسول الله وأتبع لها منك. قال الخطيب البغدادي: قد كان أبو بكر وعمر على ما وصفهما به عروة، إلا أنه لا ينبغي أن يقلد أحد في ترك ما ثبتت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإجماع الذي نقله ابن تيمية والإمام مالك وكل الأئمة، الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن النكتة الفقهية التي تذكر في هذا الباب وهذه المسألة ما قاله عروة بن الزبير أيضا فيما كان يفتي به ابن عباس في زواج المتعة للضرورة. فدخل عليه فقال: إن أناسا أعمى الله أبصارهم وبصيرتهم يقولون بالمتعة، والله لو قال بها لأرجمنه بحجارته. فقال ابن عباس: إنك إذن، ذكر كلمة كده فيها شدة يعني، فالكلام صحيح، لأن الذي قاله ابن عباس في هذه المسألة عليها إجماع، وكل الأدلة تبين أن زواج المتعة نسخ إلى يوم القيامة. قال: إنك إذن لجلف. فأما في هذه المسألة فكلامه في غاية القوة ابن عباس يعني. فقال: أراكم ستهلكون. أقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، في رواية: يوشك أن تساقط عليكم حجارة من السماء. فالتقليد هنا إنما هو للضرورة، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. ومن ثم على طالب العلم أن يجتهد وأن يحصل المسائل العلمية، أدلة الأحكام والصحيح من الضعيف، كل هذه منظومة للوصول إلى آلية ومفاتيح العلوم. ثم المسألة الرابعة والأربعون: حرمة تتبع الرخص. الرخص محرم عند السلف بالاتفاق، إجماع لا خلاف فيه، القاعدة والإجماع، الكل يؤخذ من قوله ويرد. والكثير من أهل العلم زلوا في مسائل ما عرفوا فيها الحق لغياب الدليل أو لتأويل الدليل أو لم يصل إليهم النسخ أو لم هو خصص الدليل وأخذ بالعموم وأطلق وأخذ لم يأخذ بالتقليد أو ضعيف وصحيح. كل هذه كما قال الإمام أحمد الإمام تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فالكثير من الزلات التي حدثت عند الكثير من الأئمة سلفا وخلفا، وقد مات بعضهم وهو لا يعلم أن المسألة فيها حرمة، أمور كثيرة جدا، والصحابة يعني وصل الأمر إلى الإجماع، ومع ذلك مات البعض وهو على نقص في العلم في هذه المسألة. فلذلك تتبع الرخص من سبل الشياطين، نسأل الله العفو والعافية. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر: قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. طبعا، سبحان ربي العظيم. قال أبو عمر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا والحمد لله، هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا والحمد لله، الكل يؤخذ من قوله ويرد. هناك بعض من يتتبع زلات العلماء ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ويحرم ما ويحل ما أحله ما حرمه الله، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، هذا افتراء، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: ومن المخوف في زلة العالم تقليده فيها. السبب أو العلة؟ إذ لولا التقليد لم يخف منه زلة العالم على غيره، لم يخف منه زلة العالم على غيره، فإذا عرف أنها زلة لم يجز له أن يتبعها باتفاق المسلمين، فإنه اتباع للخطأ عن عمد. يبقى قال: ومن المخوف في زلة العالم تقليده، إذ لولا التقليد لم يخف منه زلة العالم، لأن الذي يقلد لا يعرف الحق من الباطل والراجح من المرجوح والصحيح من الضعيف، كما روى أبو عمر بن عبد الخطيب البغدادي وكذلك أيضا أبو عمر بن عبد البر. قال ابن عباس: ويل للأتباع من العلماء، ويل للأتباع من العلماء. قالوا: يا أبا عبد الرحمن كيف ذلك؟ قال: يقول العالم ثم يرجع إلى من هو أعلم منه، فيرجع ويمضي الأتباع، يرجع ويمضي الأتباع. هو أخذ بهذا التقليد من العالم ولم يرجع ولم يعرف أن العالم رجع عن هذه المسألة. فهنا تتبع الزلات أصله التقليد وعدم التتبع والاستقراء والتقصي والتحقيق، وهذا جل الناس وطلاب العلم والعلماء قلة. نحن الآن حوالي 2 مليار مسلم، من طلبة العلم ومن العلماء؟ قلة، قلة جدا، قلة قليلة. وقوله: ويمضي الأتباع، يمضون على ما أخذوه من الشيخ ومن عالمهم. فمسألة التقليد في غاية السوء، وبينت في كتاب الفقيه المتفقه كلام المزني وكلام الخطيب في سوءة هذا التقليد إلا في حالة الضرورة. وقال الشاطبي في الموافقات تحت المسألة الثالثة في كتاب من كتاب الاجتهاد: فإن من مسائل الخلاف، فإن من في مسائل الخلاف ضابطا قرآنيا ينفي اتباع الهوى جملة. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، وهو قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالتقليد ليس برد إلى الله والرسول إلا للذي لا يستطيع أن يفتي لنفسه، وهذا المقلد قد تنازع في مسألته مجتهدان، تمام، فوجب ردها إلى الله والرسول. يعني العامي أفتى له فلان وأفتى له فلان، ففلان الأول قال له بكذا وفلان الثاني قال له بكذا، فالمرجعية إلى عند التنازع إلى الكتاب والسنة. قال: وهذا المقلد قد تنازع في مسألته مجتهدان فوجب ردها إلى الله والرسول، وهو الرجوع إلى الأدلة الشرعية، وهو أبعد من متابعة الهوى والشهوة باختياره أحد المذهبين بالهوى والشهوة، مضاد للرجوع إلى الله والرسول. ما هو هنا نسأل الله السلامة والعافية، الكثير من يعني ملايين من الناس من المسلمين في ضوء الاثنين مليار الآن يعني يعلمون الحق من الباطل واطلعوا على المسألة، فيتتبعون من وافق هواهم، يقول لك ده شيخ كبير وعالم معروف في كل الدنيا، أخذ بقوله والعهد عليه. هذا عبث وهذا جهل مطبق وجهل مركب. قال: فاختياره أحد المذهبين بالهوى والشهوة مضاد للرجوع إلى الله والرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يا إخوة، حتى في مصر، يعني أنا لم أخرج خارج مصر، حتى في مصر آلاف من الناس يتتبعون ما تشابه منه ما يهوى وتهوى نفسه وهواه وشهوته، فالمسألة الحلال مبين والحرام مبين، الناس ليسوا في غيبة كاملة عن كل مسائل الشريعة. مسائل الشريعة التي يغفل عنها الكثير ليست يعني ليست بكثيرة، يعني غالب الدين سهل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر من متعظ، وإن هذا الدين يسر وما جعل عليكم في الدين من حرج. لذلك أقام الله الحجة على حتى العوام. نعم، وهذه الآية نزلت على سبب في من اتبع هواه بالرجوع إلى حكم الطاغوت. الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله، ولذلك أعقبها بقوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتبعوا الآيات. وهذا يظهر أن مثل هذه القضية لا تدخل تحت قوله أصحابي كالنجوم، وبينت المرة السابقة أن هذا الحديث موضوع وكذب كما قال أهل الحديث، وبينت معنى الحديث أنه أصحابي كالنجوم، ذكرته في الهامش بأيهم اقتديتم اهتديتم. معنى هذا الحديث على ظاهره مع أنه كذب على رسول الله أن كل من تكلم بفتوى في الصحابة فكلهم نجوم يقتدى بهم، ليس كذلك، هناك خلاف بالإجماع. الصحابة اختلفوا في المسائل، مسائل المعاملات والبيوع والصلاة والمواريث والقصاص والأطعمة والأشربة وكل هذا. فقوله أصحابي كالنجوم لم يثبت حتى لا متنا ولا سندا، رواية ودراية، لا رواية ولا دراية. فإن ذلك يفضي على تتبع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي. يعني هذا الحديث باطل وموضوع وكذب، أخذوه كدليل على تتبع الزلات. سبحان ربي العظيم، يعني نفوس مريضة والله، إلى الله المشتكى. فقال فإن ذلك يفضي على تتبع رخص المذاهب، أو لربما يفضي إلى تتبع رخص المذاهب من غير إسناد إلى دليل شرعي. تمام، يبقى إلى مثلا يعني. فقد حكى ابن حزم الإجماع على أن ذلك فسق لا يحل، تتبع الزلات. أنت لما ترى بعض من يتكلم في دين الله ومشهور مثلا على مستوى الدول الإسلامية والعربية والأعجمية ويتتبع زلات العلماء ليحل ما حرمه الله، فهذا إجماع. لذلك قال سليمان التيمي لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. قال أبو عمر هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا والحمد لله. كلمة والحمد لله لأنه لو كانت في المسألة خلاف هلك الناس. تمام، فقال وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن ذلك فسق لا يحل. وأيضا فإنه مؤد إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها. جل مسائل الشريعة مختلف فيها، والإجماعات قليلة قليلة كما بينت. كتب الفقه المقارن عشرات المجلدات، كتب الإجماع يعني الإمام الكبير ابن حزم كتابه مراتب الإجماع مجلد واحد، ما يعتبرش مجلد كمان، حوالي 200 صفحة أو أكثر أو أقل، يعني مش جاي مجلد، واخد بالك. فالإجماعات قليلة ومسائل خلاف كثيرة جدا. فهنا قال لأن حاصل الأمر في القول بالتخيير أن للمكلف أن يفعل إن شاء ويترك إن شاء، وهذا نقض لعرى الإسلام عروة عروة. المسألة مرجعيتها أصبحت إلى النفس والهوى، والنفس الأمارة بالسوء والهوى والشهوة. قال وهو عين إسقاط التكليف، نقض عروى الإسلام والشعيرة والشعائر والفروض والنواهي. قال: وهو عين إسقاط التكليف بلا خلاف، ما إذا تقيد بالترجيح فإنه متبع للدليل. العلم معرفة الحق بدليله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلا يكون متبعا للهوى ولا مسقطا للتكليف إن رجح وعلم الدليل بالترجيح الصحيح. تمام؟ هذه آخر مسألة من المسائل التي جعلناها في المحور الخامس الذي هو كان في صفحة 63، وقد شرحناه كله اللي هو المحور الخامس. قواعد أصول الفقه إنما عن الصحابة أخذها الأصوليون، من صفحة 63 إلى صفحة 142. فقلت بعد هذا كله تعقيب على هذا المحور مع ذكر كتب علم الأصول للسلفية التي يكتفى بها. قلت اشتمل هذا يعني هذه المسائل الثلاثة والأربعون أو الأربعة والأربعون، بينت فيها مسائل علم أصول الفقه الذي دون بعد ذلك والذي بدأه الإمام الشافعي رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء. فهذه كل ما تكلم فيه الصحابة، تكلم فيه علماء أصول الفقه وطلبتهم، إنما كان في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هذه العلوم إنما أخذت ودونت منهم، وهذا قاله ابن خلدون في مقدمته، وبينت في كتاب المقدمة هنا كلام ابن خلدون، وبين أن كل المسائل في علم أصول الفقه أخذت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت اشتمل هذا المحور على 42 مسألة، والبدع من 3 إلى 9. هي جل مسائل علم أصول الفقه، علمها الصحابة رضي الله عنهم وعرفوها وتكلموا فيها بالتصريح أو التلميح، فأصلوا قواعد هذا العلم لمن بعدهم تأصيلا على منهج الكتاب والسنة، على منهج النبوة، منهاج النبوة، بعيدا عن كل شائبة صغيرة كانت أو كبيرة من شوائب الكلام والفلسفة والمنطق. فكان علم الأصول السلفي المحض لمن أراد تتبعه والوقوف عليه من منبعه الصافي الخالص الذي لم يطرق بشر قبل دخول البدع والمحدثات والفرق. كان الدين على منبعه الذي لم يطرق بشر. وإن المتأمل في هذه المسائل التي ذكرتها على سبيل المثال لا الحصر، ونظر فيها نظرة متأنية، علم أن ما أصل من بعدهم رضي الله عنهم من قواعد هذا العلم الذي هو عندهم فطرة وسجية، إنما هو من كسبهم، من كيسهم وفقههم، كما يقول ابن أبو هريرة: هذا من كيسي. كان يتكلم بالحديث ثم يتكلم بكلام يعني معناه يدخل في معنى فهم الحديث، ويقول: وهذا من كيس أبي هريرة. فقال: إنما هو، قلت: إنما هو من كيسهم وفقههم وتأويلهم الحق لمآلات الأمور وعاقبتها، وربطهم لكل مسألة من مسائل هذا الدين بالدليل من الكتاب والسنة وما اجتمع عليه الصالحون، كما بينت الروايات والآثار لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي بكر وابن عباس وابن مسعود وغيرهم، وبينوا الأدلة التي يرجع إليها: كتاب وسنة وإجماع والاجتهاد الذي هو القياس وهكذا. فقال هنا: قلت لكل مسألة من مسائل هذا الدين بالدليل من الكتاب والسنة وما اجتمع عليه الصالحون، ولم يبق في هذا العلم إلا ما يتعلق بقواعد التحديث وعلم المصطلح الذي لم يكن وقتهم لانعدام أسبابه ولتلقي الدين من مصدره بدون واسطة. يعني إيه؟ علم مصطلح الحديث وعلم الحديث. الصحابة كانوا مع رسول الله فيسمعون منه، وهم عدول، كلهم بالإجماع عدول، ثقات، خير الناس قرني، خير الناس قرني. حتى مرسل الصحابي ليس بمنقطع، لأن الذي مثل ابن عباس قال رسول الله، وهو قد أخذ الحديث مثلا من سعيد الخدري أو من عمر بن الخطاب، فكلهم عدول وثقات. فكانوا يأخذون الحديث من رسول الله، من في رسول الله مباشرة. أما علم المصطلح والحديث والصحيح والضعيف والمتواتر والمستفيض والآحاد والصحيح لغيره والصحيح لذاته والحسن لغيره والحسن لذاته وقواعد التحديث، كل هذا إنما كان من قاعدة ما أبيح للضرورة قدر بقدرها، والضرورات تبيح المحظورات، وكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. ما كانوا يحتاجون إلى هذا. فلما حدث ما حدث من الابتداع ودخول التراجم من كتب اليونانيين هؤلاء، فحدثت الطامة الكبرى، فكان لابد من السند، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان. فقلت هنا ولم يبقى في هذا العلم، علم أصول الفقه، لأنه مسائل كما بينت في كتاب الكبير مقل ودل تكلمت على علم الحديث والمصطلح ومسائل الحديث وقواعد الحديث، لأنها مرتبطة بطالب علم أصول الفقه، لأن علم أصول الفقه قائم على الأدلة. لذلك أكثرت من قراءة الأحاديث، لأنها هي المنبع للدليل. أنت ترجح بين مسألة ومسألة، إنما الترجيح بالدليل. لابد أن تعرف الأدلة وتعرف ما نسخ وما لم ينسخ، وتعرف العام من الخاص وهكذا. وهذا يأتي بالثروة العلمية من الأحاديث. فقال ولم يبق في هذا العلم إلا ما يتعلق بقواعد التحديث وعلم المصطلح، الذي لم يكن وقتهم لانعدام أسبابه ولتلقي الدين من مصدره بدون واسطة، من رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يأتي إليه الوحي من جبريل، ولجبريل يسمع من الله سبحانه وتعالى. وهذا العلم يؤخذ من المحدثين فقهاء الحديث، ولا حاجة لأخذه من المتكلمين. فلما فسدت الأمة بانتهاء عصرهم وتفرقت شيعا وأحزابا، لذلك في عهد عمر عبد الله بن عمر ظهرت فرقة القدرية والجبرية، الذين لا يؤمنون بالقضاء والقدر ويقولون نحن كالريشة في مهب الريح، فلا عقاب علينا، ربنا قدر علينا الزنا والقتل والسرقة وكل هذا. ففي نهاية عهد الصحابة هلكت الأمة، نسأل الله العفو والعافية. فلما فسدت الأمة بانتهاء عصرهم وتفرقت شيعا وأحزابا، ودب في العلوم الشرعية سوس الفلسفة اليونانية وإلحادهم، والتي اتخذها علماء أصول الفقه قواعدهم التي بنوا عليها علمهم وتأصيلهم، وبعدت بهم السبل عن سبيل الهدى والحق، مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. وصار عمودهم الفقري الكلام وتشقيقاته. من هنا تعكر صفوهم وصفاء نبعهم الخالص. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. هو هذا، أتى أمتي ما يوعدون، ما حدث كما أقول الآن. قال تعكر صفاء نبعهم الخالص، وزادت الأوضار الأوساخ والنجاسة، وزادت الأوضار عن القلتين، فتغير النبع الطاهر الصافي لونا وطعما ورائحة كما في الأحاديث والإجماعات. ودرست درست عند القوم علوم خير الأمة، واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. كتبت هذا الكتاب ولخصته في هذه الصفحة أو فيما يأتي بعد ذلك. ثم جاوز القوم الحدود فكان ضابطهم ومعيارهم الذي به توزن ويوزن العلم وأهله إنما هو هذه القواعد المستحدثة والأصول التي أتى بها الله بنيانها من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. ولقد من الله تعالى على الإمام على الأمة بالعبقري الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، فأصل منهج الله ورسوله في رسالته التي أصل فيها علم أصول الفقه على المنهج السلفي. هذا الكتاب، كتاب الرسالة، طلب هذا من أسباب التصنيف، من أسباب التصنيف أن يطلب منك رجل من أهل العلم أن تصنف في هذا الباب. فطلب الإمام الفقيه المحدث عبد الرحمن بن مهدي من الشافعي لما رأى فيه من النبوغة والفقه والعلم واللغة والحديث وكتاب الله وهكذا، فطلب منه أن يجعل في هذا الباب كتابا يلملم قواعد الدين. فلما كتبه الإمام الشافعي أرسله رسالة إلى عبد الرحمن بن مهدي، ومن ثم كتب سمي الكتاب وسماه الشافعي بالرسالة. وجعل عبد الرحمن بن مهدي يتعجب عجبا ما كان يرى الشافعي فيه كل هذا الخير وهذا العلم. فهنا فأصل الشافعي منهج الله ورسوله في رسالته التي أصل فيها علم أصول الفقه على المنهج السلفي الحق، وله مباحث أخرى في الأصول كما في كتاب جماع العلم وكتاب اختلاف الحديث وكتاب صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب إبطال الاستحسان والكلام الذي قاله الكلام القوي، وجعلت فيه مقالة على موقعي: من استحسن فقد شرع. الاستحسان أن تستحسن ما قلته الذي هو يخالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فقال هنا: وإبطال الاستحسان، وقد جمعت كلها عدا الرسالة في موسوعة الأم. عندي الموسوعة كبيرة، النسخة عندي 10 مجلدات، فيها كل هذا مع مختصر المزني ومسند الشافعي وكل هذه، وموسوعة الأم من الطهارة إلى كل كتب الفقه في هذه الموسوعة. تمام. ثم جاء من بعده على منهاج النبوة الإمام الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه الذي يعد امتدادا لكتاب الرسالة. قال أهل العلم: هذا تكملة لعلم أصول الفقه، أكمله الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، لذلك لخصته واختصرته، وسنصل إن شاء الله يعني قريبا إلى نهايته بإذن الله تعالى. تمام. وهو كتاب بحق، وهو بحق كتاب في علم في أصول الفقه على منهج أهل الحديث والأثر بعيدا عن الكلام والفلسفة والمنطق، وهو أفضل ما صنف في هذا العلم على المنهج السلفي الخالص. ولقد جمع فيه خلاصة ما تكلم فيه الأصوليون بصيغة سلفية مباركة خالصة من كل أنواع الكلام. ومن بعده أيضا الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، وفيه كثير من مسائل مباحث الأصول. قلت دي زيادة. ومن بعده ابن حزم، وابن حزم من شيوخه الذي روى عنهم أبو عمر بن عبد البر، هو أندلسي وهذا أندلسي، فكتب كتابه الإحكام في أصول الأحكام، من أقوى أقوى أقوى الكتب في علم أصول الفقه هذا الكتاب الجليل، عدا ما كان منه من إلحاحه إلى أن توفاه الله أنه ينقض القياس ولا يقول به البتة، مع أن الله قاس والرسول قاس والصحابة قاسوا بالإجماع، ذكره أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان علم وفضله، يعني حاجة غريبة. المهم يعني فكتاب الإحكام في أصول الأحكام استفدت منه جدا، كتاب تستمتع به في غاية القوة، ولا يستقيم لطالب علم ألا يقرأه، مهم جدا. نعم. ثم من بعدهم وعلى منهجهم وراث علم السلف كما أطلق عليه بعض أهل العلم، وقال الشوكاني في ترجمة ابن القيم أنه كذلك، أنه من أكبر علماء الآثار، آثار السلف الصالحين، يعني الآثار الموقوفة على السلف. قال وراث علم، هو ابن تيمية وابن القيم، فأنا تعجلت بابن تيمية. المهم يعني كما أطلق عليه بعض أهل العلم شيخ الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في مباحثه المتفرقة، لا سيما في مجموع الفتاوى، والوقوف عليه من خلال فهارس مجموع الفتاوى والفتاوى الكبرى وبقية كتبه. ثم من بعده تلميذه وصاحبه الإمام ابن القيم، هذا الذي قال عليه الشوكاني إمام في علم الآثار، الذي هذب وقرب علوم شيخه على منهج السلف الكرام، لا سيما في كتابه الفذ إعلام الموقعين عن رب العالمين. وقد وقفت على مصنف معاصر هام، كلام ده من حوالي 15 سنة 13 سنة، جمع فيه مؤلفه جل ما تكلم فيه ابن القيم في جميع كتبه في مباحث أصول الفقه، وهو اختيارات ابن القيم الأصولية. وكذلك على المنهج السلفي كتاب قواطع الأدلة في الأصول للإمام السمعاني، ولكن ينصح بقراءته في مرحلة متأخرة بعدما ذكر من الكتب، وذلك لأنه قائم على كتاب تقويم الأدلة لابن زيد الدبوسي الحنفي، كتاب في علم أصول الفقه. والإمام السمعاني كان حنفيا ثم كان بعد ذلك شافعيا، فجمع بين المذهبين، فلذلك يشيدون بهذا الكتاب، ولكن ألفاظه ثقيلة لأنه يدخل في المسائل الكلامية رغما عنه يعني، ولكن كتاب مهم وتعرض فيه لمسائل في علم الكلام، لأنه يرد على الدبوسي، يعني كما كان يفعل شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، كان يأتي بمسائل المتكلمين ويرد عليها. قال ابن السبكي في طبقات الشافعية: ولا أعرف في أصول الفقه أحسن من كتاب القواطع ولا أجمع. السبكي من أئمة الشافعية وفي طبقات الشافعية، فقال هذا الكلام: أحسن من قواطع الفقه كتاب القواطع ولا أجمع. وفي قول آخر له: جمع مع بدأ بكتاب البحر المحيط للزركشي، بدر الدين الزركشي، وبعده قواطع الأدلة، لأن كتاب الزركشي وإن كان فيه كلام ولكن كتاب مهم جدا، ففي المرحلة المتقدمة جدا يقرأ إن شاء الله. وكذلك من الكتب المعاصرة السائرة على المنهج كتاب توضيح أصول الفقه على منهج أهل الحديث، رجل معاصر يعني، وأيضا من حوالي يعني أكثر من 10 سنين قرأته، وكتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. ولكن هذان الكتابان طبعهما طبعة ابن الجوزي السعودية، هي طبعة فخيرة جدا وغالية الثمن والسعر، ولكن علمت بعد ذلك أن صاحبها تكفيري إخواني تكفيري قح، وهو يستعين بمن شبهه وعلى منهجه، فعلمت بعد ذلك أن هؤلاء، الكلام ده من حوالي 13 سنة، وقد كتبت هذا. فهذا كتابي هذا دائما كتبي تكون PDF، فعندك PDF وعندك PDF وورد، الوورد ده تستطيع أن تصلح ما أردت حذفه، فالPDF ضاع مني، فلما طبعته في الطبعة التي بأيديكم لم أستطع أن أغير الكلمات أو أحذف إلا أن كتبته مرة ثانية، وليس عندي وقت لهذا الأمر. فهذا من باب أن الكتاب موجود، فتنبهوا لهذه المسألة. فمن أراد أن يقف على علم أصول الفقه السلفي على منهج الكتاب والسنة الحق فليكتفي بما سميته له من كتب الأئمة، وليضرب الصفحة عن كتب القوم. نعم. نعم. فلله الحمد والمنة، يعني هذه السنوات كنا نجتهد لا ننام الليل، فبفضل الله سبحانه وتعالى كتبت كتابي تيسير أصول الفقه على منهاج النبوة، وكتبت كتابي ما قل ودل في أصول الفقه المستدل 3 مجلدات، وكتبت كتابي صحيح مختصر الفقيه والمتفقه، وكتب أخرى موجودة PDF في علم أصول الفقه. فالحمد لله على المنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكن هنا نقرأ ما كتبناه من سنين عدة. وليضرب الصفح عن كتب القوم، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والذي جعلني أسلسل هذه السلسلة، سلسلة الأبحاث الفقهية الأصولية السلفية، لما أخذنا علم أصول الفقه من كلية الشريعة، فيها علماء أصول فقه متميزين جدا. يعني الشيخ رمضان عبد الودود كان أعمى، كان دكتور من أساتذتي، ودكتور صلاح زيدان، وكانوا متخصصين جدا في هذا العلم، وغيرهم يعني. ولكن الأمر يعني نسأل الله السلامة والعافية. وكانوا يدرسون لنا الكتب، كتب الإسناوي والبدخشي والأرماوي والبيضاوي، وكلهم يعني علماء أصول متكلمون. أصل أمرهم إمامين، الجويني في كتابه البرهان في أصول الفقه، وصاحبه وتلميذه الغزالي. فأصل كل كتب الأصوليين كما بينت في نفس كتابي هذا نابع من هذين الكتابين، كتاب الغزالي المستصفى في أصول الفقه، وكتاب البرهان البرهان في أصول الفقه. فلما كنا ندرس هذه الكتب في كلية الشريعة، هذا في بداية التسعينات يعني، فنظرت إلى شروحات البيضاوي وشروحات البدخشي والأرماوي وغيرهم من المتكلمين، كما قال شيخي اسمه دكتور عبد الرحمن، وكان في غاية الأدب وغاية التأدب والتواضع، إذ رأيته تحبه، ولكن يعني كان على نفس المنهج. فكان يقول هذه الشروحات هي إنجليزي في صورة عربي، إنجليزي في صورة عربي، ما تفهمش حاجة. لأنهم يعني يتكلمون ليس بلغة الكتاب والسنة. وهذا كان يعني هذه الكتب يعني كرهت طلبة العلم في هذا العلم، فأردت أن أسلف هذا العلم ولله الحمد والمنة، فكتبت كتبي هذا، لأن الكتاب مهم جدا ولابد أن يؤخذ على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والعجب العجاب أن إمام الأصوليين وهو إمامهم كلهم الإمام الشافعي، الذي كان تكلم كلاما على المتكلمين سبحان ربي العظيم، ذكرته في بداية هذا الكتاب. وانظر تحديدا ترجمة الإمام الشافعي عند الإمام الراغب، عند الإمام في حلة الأولياء، تخيل أبو نعيم الأصفهاني، من أجل تراجم الشافعي في كتاب أبي الحلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني، تكلم كلاما خطير فتعجب سبحان ربي العظيم، هذا إمامكم وكان يبغض الكلام، فكيف يتركون الكتاب والسنة وإجماع المسلمين وقول السلف والصحابة ثم تدخلون في قواعد أفسدت هذا الدين؟ فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. لذلك قلت أنا لا بد لزاما من التسلح بثلاثة كتب جمعت معتقد أهل السنة والجماعة: كتاب الله لك أي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكتاب الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري، وكتاب الآجري، كتاب الشريعة للآجري. هذه الكتب درستها مرارا وتكرارا، تأصل في منهج السنة والجماعة. فرغما عنا لندرة علم أصول الفقه، لا بد لزاما لك سيأتي عليك وتقرأ علماء أصول الفقه، هذا من باب ما أبيح للضرورة قدر بقدر. ومن هنا ومن ثم إن تحصنت بهذه الأمور علمت كيف تستطيع، كما كان الأئمة يناقشون ويجادلون أهل الأهواء وأهل البدع وكذا، فلكي يجادلوهم لابد أن يقرأوا كلامهم، وهذا لا يتأتى إلا للمترسخ في العلم على منهج السنة والجماعة. فليس كل طالب علم لم يستوي عوده بعد يتكلم مع هؤلاء. إن أردت أن تجادل مسألة مهمة جدا، والأصل تجنب هذا. نعم. قال قلت وليخشى المرء على فطرته أن تتلوث، فعلى جلالة علم أصول الفقه فإنه في النهاية من علوم الآلة، هو الأصل كما بينت أهمية هذا العلم، ولكن أبين المسألة حتى كما عدم لذلك قلت لا ينبغي الولوج، يعني خذ الكتب التي تنفعك حتى لا تتوغل في المسألة فتقع فيما لا يحمد عقباه، التي هي وسيلة لتحصيل العلوم الشرعية وهي من أشد وأعظم الوسائل، فيؤخذ من الوسيلة بقدر ما يبلغه مراده ثم يشتغل بالمراد والأصل. قال الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة لعالم الحنابلة أبي وفاء ابن عقيل، وهو له كتاب في أصول الفقه كبير، علي ابن عقيل ابن وفاء الوراق الحنبلي أحد الأعلام وفرد زمانه علما ونقلا وذكاء وتفننا، له كتاب الفنون في أزيد من 400 مجلد، يا خبر أبيض، تخيل قعد 400 مجلد في ماذا؟ في كتاب الفنون. احنا مؤلفين 70 كتاب وتقول ما شاء الله، احنا شوية عيال، نحن عيال والله، رجل 400 مجلد، انت متخيل من اين اتى بالجهد وبالوقت وبالمال؟ سبحان ربي العظيم. المهم يعني، فقال احد الاعلام وفرد زمانه علما ونقلا وذكاء وتفننا، فهذا الذكاء والتفنن وصل به إلى ما لا يحمد عقباه. فقال إلا أنه خالف السلف مثل ما أنا عليه وأصحابي، ووافق المعتزلة في عدة بدع. المعتزلة إخوة الخوارج، يكفرون الحاكم والمحكوم ويقولون القرآن مخلوق، كل من عليها فان، يبقى القرآن مخلوق، لا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب ولا صراط ولا عذاب ولا شيء. فقال ووافق المعتزلة في عدة بدع، نسأل الله العفو والسلامة، فإن كثرة التبحر في الكلام ربما أضر بأصحابه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فانظر، فتبحر في علم أصول الفقه لأنه هو الذي يجعلك تتبحر في التكلم في ديننا، ولكن عليك بالتأني والتقصي والتحقيق وتنظر ممن تأخذ دينك؟ قلت كذلك من كتب علم الأصول على منهج السلف الكرام، كتب العلامة العثيمين عامة رحمه الله رحمة واسعة، وأشملها كتاب شرح الأصول من علم الأصول. أنا ما تركت كتابا للشيخ العثيمين رحمه الله في علم أصول الفقه إلا ودرسته على هذا المكتب، ولكن كل هذا ليس معي شروحات مسجلة يعني، واستفدت منه جدا يعني رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء. وقد قام بشرح نظم الورقات على كتاب الورقات للجويني، وشرحته أيضا، ولربما إن شاء الله بعد ذلك نشرحه مرة أخرى يعني. وقام بشرح نظم الورقات، الجويني ألف الورقات، فلماذا شرحه الشيخ وكثير من أهل العلم سلفا وخلفا شرحوه؟ لأنه ليس فيه أي كلام، فهذا من فضل الله يعني. فالكتاب يسير وسهل وقليل جدا أصلا يعني، هو يعني كتيب أو رسالة صغيرة. فشرحها الشيخ العثيمين، ويكون من بدايات الكتب لأنه كتاب يسير وبسيط جدا يعني، حتى الشرح لا يزيد عن 200 صفحة، وهو كتاب خال من الكلام، لذلك شرحه طائفة من علماء الحجاز. قلت هنا وكالشيخ الفوزان وغيره. الشيخ الفوزان هذا كنت أظنه الشيخ صالح الفوزان الذي نعرفه من أهل العلم، ولكن هذا الذي شرح، وهذا كلام ده من 13 سنة، شرحه رجل ليس من أهل السنة. فكتاب نظم شرح الورقات للفوزان ليس هو الفوزان الذي نعرفه ونعلم علمه. طيب، كذلك مصنفات العلامة الشنقيطي، شيخ ابن عثيمين كان الشنقيطي من شيوخه، فقال رأيته لأول مرة بقميص الجلبية كما نقول، كأنه رجل بدوي لا علم عنده يعني، شكله لا تظن أنه عالم. فلما كان يدرس له علم أصول الفقه والتفسير في ابن عثيمين يعني، كان في هذه الكلية فدرس، قال فرأيته جبلا من العلم، فرأيته جبلا من العلم. فقلت كذلك مصنفات العلامة الشنقيطي أضواء البيان وما فيه من فوائد أصولية دقيقة وهامة، وكتابه مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة كمرجع خاص في بهذا العلم. روضة الناظر كتاب ابن قدامة خلاصة لكتاب المستصفى في الأصول للغزالي، فابن قدامة كان معجبا جدا بهذا الكتاب فلخصه في هذا الكتاب، كما فعلت تلخيص كتاب الفقيه والمتفقه في كتابي مختصر المختصر. تمام. فلم يسلم ابن قدامة في هذا الأمر، قال لابن قدامة كمرجع خاص بهذا العلم، غير أن كتاب روضة الناظر يعتبر تلخيصا لكتاب المستصفى للغزالي، لذلك لم يسلم من الكلام، بل كتب ابن قدامة مقدمة كلامية في بدايته، فلما خطأه علماء الحنابلة وعابوه حذفها، فهي في طبعات دون أخرى. ومع جلالة قدر الإمام ابن قدامة فقد فوض معاني الصفات ولم يقل فيها بمنهج السلف، فما دخل أحد في طرق الكلام وسلم من السوء والشر. نقلت هنا جزء من كلام الشنقيطي، قال في المذكرة، مذكرة أصول الفقه، في تعريف، قال فتعريف ابن قدامة للعلة بأنها مجرد علامة مبني على قول المتكلمين إن الأحكام الشرعية لا تعلل بالأغراض، قال وهو مخالف لمنهج السلف في تعليل الأحكام، والأحكام معللة ده بإجماع الصحابة والسلف الصالحين. قلت لذلك يجد طالب العلم المبتدئ صعوبة ما في بعض كتاب مذكرة أصول الفقه الذي شرحه الشنقطي في روضة الناظر. الأذان؟ طب تفضلنا. قلت وقد بينت قبل ذلك أن إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني قد جمع مسائل المتكلمين فلم ينصح به لطالب علم أصول الفقه السلفي ابتداء يعني يكون في مسألة متقدمة متأخرة إن أردت أن تقرأه. أنا قرأته أكثر من مرة، وفي النهاية هو تلخيص لكتاب البحر المحيط للزركشي، ودائما كان ينقل مقاطع كثيرة جدا من بدر الدين الزركشي في البحر المحيط ولا يعزو الكلام إليه، ودي مسألة يعني ليست هذه سوءة يعني، فنسأل الله السلام والعافية. فالشاهد يعني هنا قلت ولكن كتابه نيل الأوطار مع أنه كتاب فقه مقارن، ففيه من علم الأصول الكثير، ويتميز عن كتب علم الأصول المنفردة إبقى العلة فيها والميزة بأنه مزج بين قواعد العلم علم أصول الفقه والأمثلة الفقهية التي تقرب القاعدة وترسخها. وهناك طبعة جيدة قام محققها بفهرسة القواعد الفوائد الأصولية فسهل الأمر. وتجد ذلك أيضا عند الإمام ابن قدامة في كتابه الفذ المغني لابن قدامة، وقد أفرد بعض المعاصرين له كتابا سماه القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند ابن قدامة في كتابه المغني، وكانت هذه رسالة جامعية، رسالة ماجستير لربما في تونس أو في المغرب عند الرسالة يعني. غير أن الكلام ده من سنين عدة يعني، أن مؤلفه أصله على علم الكلام ومن خلال كتب المتكلمين، فذهب بصبغته السلفية. إن علم كتاب المغني على منهج السنة والجماعة. وأيضا يستنبط وتستنبط قواعد الأصول من كتب الفقه المقارن الأم كالمجموع للنووي والتمهيد لابن عبد البر والأوسط لابن المنذر وموسوعة فتح الباري لابن حجر العسقلاني وشرح مسلم للنووي، وكذلك موسوعة الأم للإمام الشافعي، لأنها هذه الموسوعة الأم فيها كل ما كتبه الإمام الشافعي في أصول الفقه. وتجد أيضا مجموعة من الفوائد الأصولية في كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ولربما يعني شرحت ثلثيه. وكان هناك في هذا الكتاب قواعد أصولية جمة واستفدت بها جدا لابن دقيق العيد، ويقرأ في مرحلة متأخرة لأن الكتاب قوي ألفاظه قوية، ومعالم السنن للإمام الخطبي الشافعي وهو شرح لسنن أبي داود. هذا الكتاب يعني شرح فيه الإمام الخطبي أقل من حوالي 1800 حديث، وكتاب السنن لأبي داود 5300 وأكثر، واخد بالك؟ فهو انتقى من كتاب سنن أبي داود زبده وخلاصته. لذلك أقول لك مسألة شروحات الفقه المقارن وشروحات التفسير والقرآن وشروحات السنن، كل هذا لابد لزاما من اللوازم والمقتضيات أن تصل إلى كيفية الترجيح في المسائل الشرعية. قال وهو شرح لسنن أبي داود ولا جرم حقا، يعني لا جرم حقا ولا جرم أن من اكتفى بكتاب الرسالة والفقه والمتفقه وجامع بيان العلم وفضله وكتب ابن القيم لا سيما إعلام الموقعين والكتاب الذي جمع اختياراته الأصولية، فإنه يحصل العلم النافع في هذا الفن، وبه يجوز أو يحوز ملكة الاستنباط، لا سيما لو ثقل هذا بدراسة كتب الفقه المقارن المذكورة آنفا. من تجعل تفهم القاعدة ثم تأتي بالفروع الفقهية التي تمتن لك وتمكن لك القاعدة، ثم تستخدمها في أمور كثيرة. تمام؟ طيب، قلت وبه يحوز ملكة الاستنباط، لا سيما لو ثقل هذا بدراسة كتب الفقه المقارن المذكورة آنفا. لذلك عزمت الأمر على دراسة وشرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهو كتاب فقه مقارن، من أخف وأقل المسائل في كتب فقه المقارن في مجلدين. وأخوكم أتى بكتاب مجلدان في مجلد واحد، لو أردتم أن تأتوا بمثله، يعني في هناك أنا عندي مجلدان، هو أتى بها مجلد واحد في مجلدين، يعني كما فعلت كتابي حوالي 1400 صفحة هو 3 مجلدات، فجعلته في مجلد واحد. تمام؟ طيب، قال وكبح جماح نفسه عن الخوض في كتب الأصوليين الذين حادوا عن المنهج السلفي. وأقول هذا الكلام لوجود كثير من العلماء المعاصرين أصول الفقه الذين زاع اسمهم وصيتهم في هذا الفن، فإذا نظر المرء إلى كتبهم يجدها مؤصلة على علم الكلام والمنطق وعلى طريقة المتكلمين في الشكل والمضمون، ولقد وقفت على كتبهم وعلمت بما بها. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان. ولربما كان من الأهمية بمكان أن أختم هذا المحور بكلام الفقيه بكلام لفقيه الأمة الذي وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما رواه الدارمي في مقدمة سننه المقدمة عن التابعي عمر بن سلمة أنه قال. وختمت الكتاب بهذا، ثم بعد ذلك هناك المحور الذي سأرجئه إلى يوم الجمعة حتى يكون الجمع الكبير، اللي هو المحور السادس، مراتب طلب العلم الشرعي، مهم جدا، فجعلته إن شاء الله بعد الخطبة. فنختم هذا الكتاب بهذا. كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل الصلاة، صلاة الغداء الفجر، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاء أبو موسى الأشعري في يوم من الأيام فقال: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ ذكرت لكم حديث عندما أفتى أبو موسى الأشعري في مسألة ميراث، ذكرتها المرة السابقة تقريبا، فلما رجع الناس إلى عبد الله بن مسعود فقال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. فأفتى بها، فرجعوا إلى أبي موسى الأشعري فقال: ما دام فيكم لا تسألوني ما دام فيكم هذا الحبر، هذا العالم الإمام. فهنا بقى نفذ أبو موسى الأشعري هذا الأمر، فقال: فجاء أنا أبو موسى الأشعري قال: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ علم أنه إمام وأعلم منه، فأتى ليتعلم منه، وهذا صحابي وهذا صحابي، سبحان ربي العظيم. وعمر بن الخطاب جعل أبا موسى الأشعري قاضيا على البصرة، يعني هو أبو موسى الأشعري أيضا إمام، واخد بالك، ولكن مسألة الأدب مع أهل العلم، هذه مزية عظيمة في طالب العلم، الأدب. طيب، لذلك كان أصحاب رسول الله لأنه شيخهم وإمامهم. بعض الصحابة قالوا حتى مات رسول الله، منهم عمرو بن العاص قال: ما استطعت أن أنظر إلى رسول الله وأرى وجهه بالرؤية التي تمكنني من رؤيته من الأدب مع رسول الله، أنه كان يغض بصره وهو يتكلم مع رسول الله. سبحان ربي العظيم. فهذا منهج أهل العلم، لكن تجد طلبة العلم، طلبة علم صلاة عافية، جهال وفي غاية السوء والأدب مع مشايخه أو مع من يتكلم في دين الله. فقال: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ لأن طالب العلم سيصل إلى درجة أنه يتكلم في دين الله، فلابد أن يتأدب مع مشايخه حتى يتأدب مع من سيفتي لهم. نعم. أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فقمنا إليه جميعا. فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. ولم يرى مثلا قتل ولا زنا ولا سرقة ولا نميمة وكذب، لا، رأى خيرا. فقال: ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فسترى. فانظر إلى قول أبي موسى الأشعري، يعني هو بينه بين بيته وبين المسجد خطوات، فقال له: إن عشت ستراه. سبحان ربي العظيم. ليه؟ حديث النبي: أكثروا من ذكر هذه من اللذات. أنت في لحظة تموت، في لحظة تموت، لا تقول ربنا يهديني إن شاء الله بكويس، لا، الصبي يموت قبل الذي عنده 100 سنة. تأتي لحظة فجأة، موت الفجأة أخذة أسف، قال صلى الله عليه وسلم هكذا، تمام؟ فقال: إن عشت سترى. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا، بعض الناس في جلسة جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل، أكثر من حلقة، تمام؟ وفي أيديهم حصى، وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100، فيكبرون 100، ويقول: هللوا 100، فيهللون 100، ويقول: سبحوا 100، فيسبحون 100، تمام؟ قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، على ظاهر الكلام، طيب تمام. فقال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك وانتظار أمرك. انت شوف الأدب مع العلماء، عالم وعالم، ولكن أبو عبد الله بن مسعود النبي قال عليه: عليكم بفقه ابن أم عبد، ابن عبد الله بن مسعود يعني. فانظر طالب العلم لو رأى رجلا أعلم منه حتى لو طالب علم عنده يأتيه. أخ كنا في كلية الشريعة، كلام ده في بداية التسعينات، فيعني كنت في نفس الكلية يعني، فتقرب مني يعني، فكان أتاني، هو بعيد عني يعني، فأتاني هنا في عزبة الهجانة، يعني جلس معني بعض الجلسات. أقصد أن المسألة هنا يعني منهج أهل السنة والجماعة، لا تتكبر، لابد أن تتعلم من قد يكون أصغر منك هو أعلم منك، انتبه لهذا. طيب، فقال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك وانتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، هم هو من أهل العلم وصاحب رسول الله وهم من التابعين، يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، الصحابة كلهم موجودون، وهذه ثيابه لم تبل، يعني النبي مات قريبا وثيابه لم تتقطع أو تتهر يعني وتبقى قديمة جدا وتتفسخ، وثيابه لم تبل. قال وآنيته لم تكسر، كان النبي يأكل ويشرب فيها ولم تكسر بعد. والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتحوا باب ضلالة، أو مفتتحوا باب ضلالة. الذي تفعلونه ما كان يفعله النبي وما كان يفعله الصحابة. فقالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. النار، الوصول إلى النار مفروش بحسن النوايا، القضية مش نية فحسب، قضية نية مع علم. فقال وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا، فأتى بحديث البخاري ومسلم على الخوارج والتكفيريين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام لا يفهمون. حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، النبي وصفهم في البخاري ومسلم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، كانوا في غاية الجلد والنصب في قيام الليل وفي الصيام المستمر، وهم يحبون الله جدا. فقال لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون ويحفظون القرآن جدا لا يجاوز تراقيهم، مجرد صوت لا يدخل إلى القلب ولا يعملون به. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، فما كانوا كذلك. لذلك علي بن أبي طالب الذي أهلك الخوارج عن بكرة أبيها كان من هؤلاء الخوارج، رجل خارجي، وكان صوته في حسن جميل جدا، فكان يبعده عن المسجد حتى لا يغتر الناس به. والكثير من القراء القرآن في الخليج غالبهم خوارج وتكفيريون عياذا بالله، فعلا هكذا. فقال هنا ويم الله، بيقسم بالله ما أدري، لعل أكثرهم منكم، فانظر إلى هذا الفقه، عليكم فقه ابن أم عبد، لما وجدهم يتعبدون إلى الله بشيء ليس في القرآن ولا السنة، والنبي قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، في رواية من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. القواعد الكلية، الأصل في الأشياء الإباحة وفي المعاملات الحل، والأصل في العبادات التوقيف، ما تروحش تعمل حاجة بتتحبب وتتقرب بها إلى الله وليس فيها حديث، الأصل في الأشياء التوقيف، توقيف من رسول الله. فقال هنا لما وجدهم يفعلون هذا فأقسم بالله، قال ابن مسعود قال حفظت وتلقيت من في رسول الله 70 سورة لم يسمعها منه إلا أنا، أنت متخيل؟ فقال هنا ويم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. فقال عمرو بن سلمة روي الحديث سبحان ربي العظيم رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. أنت متخيل؟ لا إله إلا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأصل الفقه أن تفهم المشكل، تفهم منه ما سيكون ويؤدي إلى عواقب ومآلات الأمور. فنظر إليهم، والذي حدث بعد موت عبد الله بن مسعود، فانظر إلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس دعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، مآلات الأمور. فقال قال قال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. لما علي بن أبي طالب كان حارب الخوارج اللي هم الحرورية، فكان هؤلاء الذين كانوا مع عبد الله بن مسعود كانوا يضربون ويقتلون الصحابة وأبناء وأولاد الصحابة. قلت: فإذا تأملت هذا الأثر بنظرة مستبصرة واستصحبت معه ما قاله ابن خلدون في مقدمته وهو يؤرخ لعلم أصول الفقه، حيث قال: وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب المعتمد لابن عبد الجبار وشرح المعتمد لأبي الحسين البصري، وهما من المعتزلة، وكانت هذه قواعد هذا الفن وأركانه. فإذا تأملت الأثر مع هذا الكلام علمت أن أركان هذا العلم وقواعده كان عند القوم مؤصل على منهج المعتزلة، وأن كل تقعيد وتأصيل على غير منهاج النبوة فمصيره إلى زوال. ثم ارجع البصر كرة أخرى على قول ابن مسعود: ويم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. وتعليق عمرو بن سلمة بعده: أيقنت أن من زاغ عن منهج الحق المتمثل في الحديث المشهور الذي عليه العمل سلفا وخلفا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، قيد أنملة هلك وأهلك. وعلمت أن العلم من رزق الله، وأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وأن الابتداع في الدين من أعظم الكبائر، ولا ينال العلم ولا ينال المرء العلم الشرعية الحق المبارك إلا بمنهج يرضى عنه الله ورسوله سبقنا به سلفنا الكرام. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وأختم بهذا الحديث فيما رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: نظر إلى السماء فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، هذا يوم القيامة، فالسماء تنشق. النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي. وأمنة ستر ووقاية وحفظ وطمأنينة وأمان، وأنا أمنة لأصحابي أي بالهدي على سيره وسنته، وأنا أمنة لأصحابي. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعد، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ وقال في رواية: من الفرقة الناجية؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وأصحابي أمنة لأمتي. الصحابة ماتوا، الأمنة في هديهم، في سيرهم، في معاملاتهم، في أخلاقهم، في استنباطاتهم، في فتاويهم، في معتقدهم، في سبيلهم. هذا هو مثل ما أنا عليه وأصحابي، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قلت: ولأن علم الأصول من جملة العلوم الشرعية، وأنه إذا صلح طريق الطلب، طلب العلم والتحصيل لهذه العلوم، صلح علم الأصول. فإني آثرت أن أختم هذا المصنف ببيان مراتب طلب العلم الشرعي على منهاج السلف الصالح رضي الله عنهم. فإليك محور الختام بخاتمة مختصرة متمسكة بمسك سلفنا الكرام، ونرجئ إن شاء الله إلى الدرس الأخير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.